الحمد لله الذي جعل الفلاح لأهل الطاعة والإيمان والشقاء لأهل الكفر والعصيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والإحسان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فيا سعادة من اتقاه، ويا فوز من خافه في سره ونجواه، ويا فلاح من لم يزل بطاعته قائما وعن معصيته مجانبا. أيها المؤمنون، بالفلاح يظفر العباد بالسعادات التي تطيب بها دنياهم وتزكو من أجلها أخراهم، والمؤمنون الذين عرفوا الفلاح وسلكوا طريقه وطرقوا مسالكه وداعبت أنسامه أنفاسهم وأوتار قلوبهم يدركون أنهم في حما حصين وملاذ آمن، لأن ربهم وعدهم بأعظم ميراث وبوأهم خير نزل، فهم فائزون برضوان الله ومغفرته، ناجون من عذابه وغضبه. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فأحوالهم أفضل الأحوال، وأعمالهم أكمل الأعمال، ولهم أجزل الثواب وخير المآل. والمتأمل في القرآن الكريم والسنة المطهرة يجد مساحات طيبة وأنداء أطرة في الدعوة للفلاح وبيان أوصافه ومكملاته وأحوال أهله وخلالهم ومكانتهم، كلها دعوات كريمة تفتح أمام العباد منافذ الفلاح وتدعوهم لحياضه كي يسلكوا الطريق الموصل إلى دار السلام والأمن والنجاح، وذلك بسلوك طريق الفلاح والاتصاف به والعيش بخصاله ومحاسنه وفضائله. إخوة الإيمان، الفلاح ذو مدلول وضي يعني الفوز والنجاة والسعادة والظفر في المطلوب ونحو ذلك من المعاني الإحسان التي يرجوها كل مخلوق ويسعى إلى تحقيقها كل أحد. وكلمة الفلاح واشتقاقاتها في النصوص جاءت مقرونة مع كل ما يدخل الجنة ويدل على طريقها من تحقيق الإيمان والتوحيد وأداء المفروضات وفعل الخيرات والابتعاد عن الفواحش واجتناب المنهيات ونحو ذلك من فضائل ومحاسن ترتفع بالنفوس إلى سماء الصفا وتجلب الطمأنينة إلى القلوب التي ألفت النقى. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوني يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. عباد الله، والمفلحون ذو صفات حسنة جعلتهم يقتعدون سدة المكارم والفضائل ويتخلون عن الدنيئات والرذائل. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فقد اهتدوا إلى طريق النصر وذاقوا حلاوة الإيمان، فإذا بهم لا يحيدون عن هذا الطريق الوضيء قيد أنملة، فأدركوا ما طلبوا ونجوا مما هربوا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أخرج الإمام أحمد في المسند والترمذي والنسائي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أنزل علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة، ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون، حتى ختم 10. وروى النسائي في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فقرأت: قد أفلح المؤمنون، حتى انتهت إلى قوله: والذين هم على صلواتهم محافظون. قالت: هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المقام نقف وقفات موجزة مع بعض تلك الصفات العظيمة والسمات المنيفة. الوقفة الأولى عند قوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. الإعراض عن اللغو والبعد عن ساقط القول والفعل من سمات المفلحين وطريقتهم. واللغو هنا، واللغو المقصود هنا، هو الباطل الشامل للشرك والمعاصي ولما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. قال الطبري رحمه الله: اللغو كل كلام أو فعل باطل، وكل ما يستقبح كسب الإنسان وذكر النكاح باسمه في بعض الأماكن وسماع الغناء مما هو قبيح، كل ذلك يدخل في معنى اللغو الذي يجب أن يجتنبه المسلم. انتهى. إخوة الإيمان، ومن مضامين الإعراض عن اللغو الابتعاد عن مجالسه والبعد عن مخالطة أهله ومعاشرتهم. وأهل الفلاح إذا ما سفه عليهم السفيه أو كلمهم بما لا يليق أعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله، إذ لا يصدر عنهم إلا كل طيب كريم. قد سموا فوق كل ساقط وألوا فوق اللغوة مهما كان نوعها وشكلها، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. والمفلحون عباد الله قد استبدلوا عن اللغو بكل ما يقربهم إلى المولى جل وعلا، فهم دائما في ذكر لله ومناجات له، يشعرون بالأنس والإناس لأنهم يذكرون دائما إله الناس. لذا شعارهم الذكر المتواصل، لأنهم فهموا مغزى الفلاح في الأمر من قول الله جل وعلا: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمارات الفلاح تأتي من ذكر الله جل وعلا في كل وقت وحين، اقتداء بسيد المفلحين وإمام أهل الفلاح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان يذكر الله على كل أحيانه كما أخرجه مسلم وغيره. وسلف هذه الأمة لما أيقنوا أن الإعراض عن اللغو غنيمة كبرى والمداومة على الذكر نعمة عظمى كانوا كما وصفهم الواصف أرواحهم معلقة بالمحل الأعلى ونفوسهم مشغولة بذكر المولى، قد اتخذوا الله مؤنسا وتركوا الناس جانبا وتشاغلوا بذكر الله لأن في ذكره الشفاء، ورضوا منه بما قدر وقضى لأن في ذلك الكفاية والغنى. الوقفة الثانية عند قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. من صفات المفلحين وأخلاقهم العفة والحصانة عن الحرام، فهم حافظون لفروجهم عما لا يحل في جميع الأوقات والأحوال إلا من زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم. ومن هذا المنطلق حرص الإسلام على الاستمساك بالعروة الوثقى للفضائل والأخذ بأيدي المؤمنين إلى الآداب الرفيعة والأخلاق المطهرة. ففي الأوامر القرآنية الملزمة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نداء لأهل الإيمان أن يجتنبوا الوسائل المحرمة لهتك حفظ الفروج، فأمر الله جل وعلا بكف الأبصار عن النظر لما لا يحل، لأن ذلك يزرع الشهوات في القلوب ويزعزع النفوس ويحرفها عن جادة الصواب. وفي القولة المشهورة: رب نظرة أورثت حزنا طويلا. ولم يكتف الإسلام بذلك، بل اعتنى بحفظ الفروج حتى منع كل ما من شأنه أن يهلك سترها ويدعو لعدم سلوك أهلها طريق الفلاح. فها هي الدعوات الجازمة التي تنهى المؤمنات عن إبداء الزينة إلا للمحارم والأقارب، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وها هي التعاليم والإرشادات التي تؤكد على حفظ النفوس من الأدران وتقي من الرذائل والآثام: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا وقد بلغ حرص الإسلام على حفظ الفروج مبلغا كبيرا حتى قطع جميع الوسائل المؤدية إلى الفاحشة والموقعة في حمأة الرذيلة وحظيرة الريبة، فأمر المرأة بما يؤدي لصيانتها. كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا وفعلا واعتقادا. إخوة الإيمان، الأمانة مما عظم الله شأنه وبين أهميته في حياة الأفراد والمجتمعات وفي إصلاح النفوس والأعمال. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمانة خلق قويم من صفات المفلحين ومصدر للسكينة والأمان والاطمئنان، جامعة لألوان الفضائل والأعمال، ومرتبطة بمبادئ الحق والفضيلة والإيثار. لذا كانت من أبرز أخلاق الرسل الكرام فالوصف الثابت لكل رسول: إني لكم رسول أمين. وهذا سيدهم وأفضلهم نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من أعظم أخلاقه الحميدة وشمائله العادة وشمائله الآلية التي لا تحصر، أنه يلقب بين قومه بالأمين. ومن هذا المنطلق الميمون المبارك نجد أن الإسلام حذر من الخيانة وإضاعة الأمانة، فهذا النهي الرباني الصريح ينهى عن خيانة الأمانات كلها أينما كانت وكيفما كانت ولمن كانت. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويحذر الله جل وعلا من الخيانة بكل ألوانها وأشكالها وصورها، فيقول: إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وآخر الوقفات عباد الله وفاء المفلحين بالعهد والصدق فيه. فالعهد مسؤولية كبيرة، سواء ما آهد العبد به ربه أو ما آهد به غيره من الخلق من شتى العقود والمعاهدات التي تجري بينهم. والوفاء بالعهد صفة نفيسة من صفات المفلحين، من صفات المفلحين الأخيار، وخصلة كريمة من خصال المؤمنين الأبرار. وصدق العهد من فضائل الأخلاق الحميدة التي توصل المجتمع إلى ذروة الفضائل ومآرج الحضارة ومسالك الرقي والتقدم. لذا حظ الله جل وعلا على التحلي والتمثل بالوفاء بالعهد في مواضع كثيرة من كتابه، فقال عز شأنه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وقد امتدح الله المؤمنين الموفين بالعهد، وأخبر أن ذلك من صفات البر والتقوى، فقال سبحانه: والموفون بعهدهم إذا آهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لذا فمن خصال الأنبياء وصفات المرسلين الوفاء بالعهد والصدق فيه. واذكر في الكتاب إسماعيل: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وعن هذا الأساس حذر الإسلام من نقض العهد والنكث به، وبين المولى جل وعلا أن ذلك مذمة في الدنيا ووبال في الآخرة وخسران يخسر به العبد رضا ربه وثقة الناس. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الكذب في العهد صفة من صفات النفاق، ورذيلة من الرذائل الخلقية التي يتجنبها المؤمنون المفلحون. فقال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا آهد غدر. أخرجه الشيخان. وقد ربى صلى الله عليه وسلم أصحابه على فضيلة الوفاء بالعهد وحسن العهد، وحرص صلى الله عليه وسلم على أن يتمثلوا ذلك في سلوكهم حتى يكون ذلك سلوكا عمليا في حياتهم وفي كافة أحوالهم حتى في أحلك الظروف. جاء عن حذيفة رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريد إلا المدينة، فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام نفي لهم بأهدهم ونستعين الله عليهم. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا من أهل الفلاح الأخيار الذين يسارعون الخطى نحو طاعة الرحمن ورضا المنان، حتى يحصل لكم الأمن التام والنعيم المقيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والشكر له على إحسانه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أفضل من تعبد وأتقى من تهجد وقام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل، فتقواه مجمع الخيرات وسبب نيل البركات ووسيلة لتفريج الهموم والكربات. أيها المؤمنون، ها وقد سمعنا سبيل الفلاح واستيقنا منهج المفلحين، فهل يدرك أبناء من هذه الأمة خطورة ما أقدموا عليه ويقدمون من أعمال منكرة وسبل منحرفة يصدون بها عن طريق الفلاح ويحرفون بها أهله عن شاطئ السلامة والنجاح؟ إنها تلك السبل التي تدعو إلى الفساد وتقود للرذيلة، من قنوات فضائية هابطة ومجلات مقروءة ساقطة وأقلام مسمومة قذرة تدعو للتحلل وتنادي إلى السهول والتبذل. هل يعلم أولئك وأشباههم أن الإعلام بشتى صوره أداة يصور الحقائق كيف شاء ويجسم الخيال كيف أراد، فبه يحصل الفساد في الأمة أو الصلاح، وعن طريقه يقع في المجتمع الخير أو الشر. فواجب على الجميع وعلى وجه الخصوص أو العموم أن يسلكوا بذلك طريق المفلحين وينهجوا به سبيل المصلحين، نصحا لله وللدين وحماية للأمة والأوطان، ونشرا للفضيلة وذبا عن الأخلاق الكريمة، وحماية للحقوق والأعراض من أبث المستبدين وسفه الجاهلين وكيد الخائنين. فبذلك وأمثاله تحيا الأمة حياة طيبة وتعيش آمنة مطمئنة، فلا فلاح للأفراد والمجتمعات إلا بالتمسك بهذا الدين ونهج سبله وإقامة أحكامه وشرائعه في مختلف الشؤون. ثم إن الله أمركم بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. رضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى وخذ بيده إلى البر والتقوى. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خير رآياهم يا كريم. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.